بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث اليوم عن ملحمة ضرمان والمجزرة التي فعلها إبراهيم باشا فيها. إبراهيم باشا لما انتهى من شقرة سير جيشه إلى ضرمة، طلب منهم التسليم فرفضوا، وكان منهم هذا بمثابة إعلان حرب على إبراهيم باشا، فرضوا بالحرب معه، حاصرها ووجه نحوها المدافع والقنابل. يقول لك ابن بشر أن إبراهيم باشا ضرب ضرمة في يوم من الأيام ما بين المغرب والعشاء بقدر 5700 رمية من قبوس وقنابل وضرب المدافع، وقتل من أهل ضرمة في ذاك اليوم 600 رجل، والأتراك لم يستطيعوا دخول ضرمة إلا عنوة، فقاومهم أهل ضرمة، فكانت حرب شوارع في ضرمة بين الترك وبين أهل ضرمة، برد شديد ومطر غزير، ويأتي التركي ويخدع أبناء ضرمة فيقول أنزل سلاحك أمان ربي أمان، فيصدقه أبناء ضرمة فينزلون السلاح فيقتل هذا الذي كان يحمل السلاح من أبناء ضرمة، فحصل القتل والتنكيل في الأسواق، ونهبوا البلد ونهبوا أسواقها وقتلوا رجالها وشيابها وشبانها وعجائزها، ثم حبسوا النساء والفتيات في الدكاكين ليروا جثث آبائهم وأولادهم وأزواجهم وأخوانهم ملقاة في الطرق والسكك بين المنازل وبين الدكاكين يختلط بعضها ببعض. هكذا سقطت الضرمة، وكان لها رنة ويعني صيت عند الدولة العثمانية، فقد فرحت فرحا كبيرا، وابتهج السلطان العثماني بهذا السقوط. يعني كان عندنا مجزرتين وملحمتين، اللي هي في شقرة واللي هي في ضرمة. بعدها تبدأ ملحمة ومجزرة الدرعية، نستكملها في الحلقات القادمة. نلتقيكم على خير إن شاء الله.